طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن أغاني رمضان اللي هنستقبله بعد أيام قليلة. كل سنة وانتم بخير، يلا بينا. أول الطرب مع خيرات رمضان، تأليف أبو السعود الإبياري، ألحان وغناء إسماعيل ياسين. أمين قال للصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير أشكال وألوان، وطلع فرحان عيد رمضان، وطلع فرحان عيد رمضان، ومعاه الدين والقمر الدين. الشيخ رضوان خد لولاده اربع فوانيس، حيفرح بشرى وعبد الله ونوال وخميس، يا جمالهم ساعت ما نشوفهم رايحين جايين، ونشوف رمضان وسط الزفة وكأنه عريس، والفرح يبان عالشيخ رضوان ويعود في خياله سنين وسنين، راجع فرحان يدعي رمضان، راجع فرحان يدعي رمضان، ومعاه الدين والقمر الدين. الحجة من قلب الصايمين أنا عندي الدين والقمر الدين، والشيخ رمضان دخل الدكان واشترى من الخير أشكال وألوان، وطلع فرحان فرحان يدعي رمضان رمضان، وطلع فرحان فرحان يدعي رمضان رمضان، ومعاه الدين والقمر الدين. الشيخ رضوان هدى وحود على عبد العال، خد منه قصايد وكنافة ودفع له ريال، الشيخ رضوان هدى وحود على عبد العال، خد منه قصايد وكنافة ودفع له ريال، وطلع من عنده مش عارف راح يمشي ازاي، كتر الخير متهيأ له ينده شيال، والشيخ رضوان رمز وعنوان للخير في بلادنا وللملايين، راجع فرحان يدعي لرمضان، راجع فرحان يدعي رمضان، أو معاه الدين والقمر الدين. الحجة من قلب الطيبين أنا عندي الدين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من كل أشكال وألوان، وطلع فرحان فرحان يدعي رمضان رمضان، وطلع فرحان رمضان كريم لثريا حلمي، هنسمعها حالا. كلمات إبراهيم عاكف، تلحين سليمان فتح الله. شرط الصوم مش بس تجوع نفسك 30 يوم. رمضان كريم رمضان كريم. قبل المغرب بشوية بل أك دايما زهقان، اعرف سبب العصبية حرمانك من الدخان. قبل المغرب بشوية بلقك دايما زهقان، اعرف سبب العصبية حرمانك من الدخان. من حد اتكلم مش طايق وان واحد زعق بتخن، من حد اتكلم مش طايق وان واحد زعق بتخن. ما قصدها المولى لفرض الصوم مش بس تجوع نفسك 30 يوم. رمضان كريم رمضان كريم. الصيام مش كده، من كلمات حسين السيد، ألحان حلمي بكر، هنسمعها من فؤاد المهندس وشويكار في دويتو دم خفيف. Thank you.

العالم يلي تحت يا ناس ريحتكوا فايحاتوا لكم اتخانه يا ناس الدنيا صايمه طلعتوا حسنا يا ناس حرام عليكم فتحتوا نفسنا وفتحتوا نفسنا الساعة واقفة مش واقفة امال جرى ايه العقب ماشي بيتدلع على مهله ليه المدفع ضاع وحاوية وحاوية مش جايين بيقولوا عيقني اعمامك مش جايين بيقولوا عيقني احسن علشان انا وانتي نفطر واحنا رايقين هاتلنا الفرخة الرومي الفرخة ما استوتش طب هاتي طاجن ضلمة الضلمة ما اتحشتش طب هاتي حتة لحمة اللحمة ما اتشوتش طب هاتي حبة سلطة خضرها ما تغسلش طب شوفي اي حاجة الاكل ما تعملش ايه؟ امال يعني هفطر ايه وعمامي كانوا هياكلوا ايه؟ وكمان لك عين تسألني يا بيك عايز تفطر بجد جد امال يعني هيك بهزار خدلك تحصيلة لحد المدفع ما يقول بوم بوم ما هو لسه المدفع من شوية قايل بوم بوم خدلك تحصيلة لحد المدفع ما يقول بوم بوم ما هو لسه المدفع من شوية قايل بوم بوم انا بقصد مدفع السعور ويا دوب في الوقت الضايع هعمل لك الفطور بركي لي يا عما وكمان بركي لي سامحيني يا جوج وانا صايم وانت تكون مين هو انت لوحدك طب احنا كلنا صايمين كلنا صايمين شهر الخيرات لمحمد انديل هي الاغنيه اللي نسمعها حالا نهاره خشوع وليله شموع ونتهنى بمطراته تهيم الروح في رب الروح تهيم الروح في رب الروح ما بين صوم وصلواته نهاره خشوع وليله شموع ونتهنى بمطراته تهيم الروح في رب الروح ما بين صوم وصلواته واحلمنا في جنة ونور تلاقينا ملايكة وحور واحلمنا في جنة ونور تلاقينا ملايكة وحور وفرح يقوم بشهر الصوم ما يطولوا خيال يا خي شهر الصوم شهر الصوم وصلنا لآخر الطرف في حلقتنا غني يا فوانيس بصوت إسماعيل شبانة هي الأغنية اللي نسمعها حالا من ألحان عبد الرؤوف عيسى وكلمات محمود عفيفي يا ابو قلبي كبير وازاي عنايا حمامة وطير على مزارعنا ومصانعنا والصبح بقى حمامة وطير على مزارعنا ومصانعنا حي سباح الرجالة حي سباح الرجالة الطيبين والشغالة حي سباح الرجالة حي سباح الرجالة الصايمين والشغالة الصايمين والشغالة غني يا فوانيس غني غني يا فوانيس غني غني يا فوانيس غني ولادنا سهلا رمضان بيبوس الأمان خلصت حلقتنا. بنفكركم هناخد أجازة من طربك عندنا خلال شهر رمضان وهنسمع بداله برنامج يميش مسا مع علي مراد، لكن دعاء كامل معدة البرنامج برضو معاكم في يميش مسا ومعاكم في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.